والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ما معنى الأسماء المبهمة؟ أي المفتقرة إلى ما يبينها من إشارة أو صلة. المفتقرة إلى ما يبينها من إشارة أو صلة كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.